بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 19 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ اسمين من أسماء الله الحسنى، وهما العزيز والجبار، ويكون ترتيبهم 84 و85 من أسماء الله الحسنى في هذه السلسلة. والسؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى؟ والجواب أن العزيز ورد فيما يقارب من 92 موضعا في القرآن، وأكثرها يكون مقترنا بغيره من الأسماء. وأما الجبار فإنه ورد في موضع واحد من كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن المواضع التي ذكر فيها العزيز، وهي كثيرة كما أسلفنا، قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. وقال تعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وقال تعالى: والله عزيز ذو انتقام. وقال تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهذا تكرر في سورة الشعراء في آيات كثيرة. وقال تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: إن الله عزيز غفور. انظروا كيف اقتران هذا الاسم، أحيانا يقترن بالحكيم، أحيانا بالوهاب، أحيانا بالرحيم، أحيانا بالعليم، أحيانا بالغفور. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وأما الجبار فإنه ورد في آخر سورة الحشر، كما قال الله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. فالجبار من أسماء الله سبحانه وتعالى. وبين هذين الاسمين تقارب في المعنى. فالسؤال الثاني: ما هو المعنى؟ قال أهل العلم: العزيز بمعنى الذي له جميع معاني العزة، جميع معاني العزة. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الله هو الذي له جميع معاني العزة. قال ابن كثير: العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. انتهى. ومعاني العزة الذي قلنا أنه له جميع معاني العزة ترجع إلى 3 معاني: عزة القوة، وعزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة. هذه معاني العزة. فعزة القوة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت. الله عزيز يعني قوي سبحانه، لا تنسب إليه قوة المخلوقين أبدا وإن عظمت، بمعنى ليست بشيء عند الله سبحانه وتعالى. فالله هو ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. الله ذو القوة المتين، شديد القوة. هذه القوة التي نجدها الآن عند المخلوقات، والتي ربما تأثر بها بعض الناس عندما يرى ما في هذه الطائرات وما في هذه الصواريخ وما في هذه الأسلحة وما في هذه الأسلحة النووية وغيرها من البوارج وغيرها من يعني من هذه الأشياء، والقوة في البنايات، والقوة في الطرقات، والقوة في الصناعات، وهذه كل هذه القوة لا تنسب إلى شيء من قوة الله سبحانه وتعالى وإن عظمت هذه القوة. فالله له العزة، له القوة الكاملة سبحانه وتعالى. قال الله: أولم يروا. ولهذا قوم عاد عندما استكبروا، قوم عاد كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، كانوا يصنعون في كل ريع آية، يعني على كل جبل مرتفع يصنعون بيتا عظيما وقصرا مشرفا عبثا. قال الله: يعني في كل بكل ريع آية تعبثون، أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ إنما عبث من أجل القوة والمفاخرة، أنه يمر المار والمسافر فيقول تلك قصور قوم عاد، تلك قصور قوم عاد. فهؤلاء استكبروا وظنوا أنهم أن قوتهم لا يقوم لها أحد، فقالوا عندما دعاهم نبي الله هود عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان استكبروا وتكبروا وقالوا من أشد منا قوة؟ مساكين ما يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وأنهم مخلوق أنهم مخلوقون. قال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ هم مخلوقون وليسوا بخالقين، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ولهذا استكبروا على هود عليه الصلاة والسلام وقالوا له على سبيل السخرية سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، سواء عليك وعظت أم لم تعظ لن نستجيب لك. وما أسرع انتقام الله سبحانه وتعالى، انتقم الله من هؤلاء الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة، فسلط الله عليهم جندا من جنوده وهي تلك الريح، تلك الريح التي أرسل الله عليهم تلك الريح بمقدار يسير كفى يعني مثل فتحة الخاتم، أرسل الله عليهم وسلطها عليهم وسخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعات، وجعلتهم هذه الريح التي وصفها الله بأنها صرصر وأنها عاتية شديدة البرودة وقوية الهبوب وأن لها صوت، فأخذتهم تلك الريح. قال الله كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ أين ذهبت تلك القوة؟ أين ذهبت قوتهم؟ ما أغنت عنهم قوتهم تلك التي كانوا يتفاخرون بها؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي له العزة والذي له القوة سبحانه وتعالى، إن الله قوي شديد العقاب. فلا يفتخر الإنسان بقوته على ربه سبحانه وتعالى، فإن الله له العزة جميعا. والمعنى الثاني من معاني العزة عزة الامتناع، فإن الله غني بذاته لا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العباد أن يضروه ولا أن ينفعوه بشيء، فهو سبحانه ممتنع بذاته منزه عن كل ما لا يليق به سبحانه. قال الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والنوع الثالث عزة القهر والغلبة، فالله سبحانه وتعالى يغلب جميع الكائنات كلها، كلها مقهورة مغلوبة لله سبحانه وتعالى، نواصيها بيده، نواصي المخلوقات بيده. قال الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. انظروا كيف هذه الآيات، هذه الآية العظيمة تبين ملك الله سبحانه وتعالى وعزته وقهره وغلبته. فالله يؤتي الملك من يشاء وينزعه الله سبحانه ممن يشاء، ويعز من يشاء من عباده ويذل من يشاء، ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. هذا لأن له القهر والغلبة لجميع الكائنات. فالله متصف بهذه الثلاث المعاني للعزة، الله هو العزيز الذي له عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة لجميع الكائنات. هذه معاني العزة التي اتصف الله سبحانه وتعالى، ومن أرادها، من أراد العزة فليطلبها من العزيز. الذي يريد العزة في الدنيا فيطلبها من الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لا تطلب العزة من أحد من الناس، ولا تركن على أحد من الناس، ولا تركن إلى قوتك، ولا تركن إلى مالك، ولا إلى سلطانك، بل إذا أردت العزة فكن متمسكا بحبل الله سبحانه وتعالى الذي هو العزيز والذي يملك لك العزة. وما تبقى من معاني الجبار نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.